أهلا بكم أعزائي المستمعين، ملتقى جديد من هذه المواجهة وهذه المنصة التي تتجدد بتجدد الملفات الموضوعات، والذي يعنينا بالدرجة الأولى إماطة اللثام عن الحقائق بالأرقام، وهذا هو ما يميز هذه المنصة المتجددة من خلال أثير صوت مصر إذاعة البرنامج العام من القاهرة. فريق العمل يقدم في المستهل اللقاء التحية للمفكر والمحلل السياسي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم. أهلا دكتور، أهلا بحضرتك. أنا أستاذ ميادة. ميادة، يعني يسعدنا أن تقدمي فريق العمل اللي هم أكتر من 100 مليون. هتقدمي 100 مليون مع فريق العمل؟ الحقيقة أنه 100 مليون هم بيسمعونا، أكيد بيسمعوا إذاعة مصر وعارفين كل الفريق، يعني خلاص حفظوهم. ورأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فرج، وأنا معاكم ميادة الفيشاوي ودكتور هشام محفوظ. إن شاء الله نقدم لكم النهاردة حلقة حلوة جميلة في رئيس التحرير أحمد دياب، وزي ما قلت لك المئة مليون مستمع غالي على البرنامج العام. حضرة المواطن المصري المحترم في كل مساحة جغرافية على أرض مصر وخارج مصر، أنت مدعو لتكون معنا متابعا شريكا فاعلا في هذه المنصة. أستاذ أحمد، نعم، حتى الفراخ ما سلمتش في الشقة. ده خصوصا الفراخ. وحضرتك كاتب على صفحتك مقال خاص بهذا الموضوع النهاردة، والنهاردة مركز الإعلام المجلس الوزراء بينفي ما تردد من شائعات حول استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية. ما احنا اتكلمنا قبل كده كذا مرة في انه الإشاعات طبعا جهد محترم وراقي ومطلوب من مجلس الوزراء ومركز المعلومات، متأخر شوية بصراحة. يعني أنا أقول لك ولا تقبلوا هذا بسعة صدر، ما هو للقصة شوية قعد الإعلام المضاد يعني يبث وبتاع، فكان في درجة من درجات القلق. هو لسه أستاذ ميادة بتقول أنا كاتب مقالين، فده معنى أن أنا يعني كان المفروض هم يسبقوني وأنا أخد وراهم، يعني أضم صوتك لصوتك. بس طبعا هم اليوم أسبابهم الممكن تبقى موضوعية، يعني منها انه كان الموضوع قاصر في يعني تشويه الصفقة على اعلام الشر. ابتدى الداخل يعني تتسرب له الاشاعات دي وتبقى متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. هنا كان لازم مجلس الوزراء ومركز دعم واتخاذ القرار يتدخل وينفي، لانه جاي جهة يعني مسؤولة عن التعامل مع هذا النوع من الاشاعات. لكن طبعا للقصة جذورها، لأنه نفس السيناريو 2016 بالضبط. يعني لو الناس تتذكر، يعني لو سادة المستمعين يرجعوا معانا السبع سنين دول بالحرف نفس القصة. أنا عايز أقول لحضرتك يعني التاريخ بيعيد نفسه بالفعل، المثل ده صحيح. لأنه بص اللي حصل في 2016، كانت مصر عملت الإجراءات الاقتصادية، فالدولار حصل فيه نفس الحكاية. بعد كده أزمة في الأعلاف، بعد كده ارتفاع رهيب في سعر الفراخ والدواجن، ويعني الثلاث أسباب الموجودة النهاردة، يعني الثلاث مشاهد الموجودين النهاردة: الدولار فيه مشكلة، الأعلاف فيها مشكلة، الاستيراد تيجي تشتري من بره، عشان زي ما احنا شرحنا قبل كده لازم نفعل قوانين السوق الحر في مواجهة ارتفاع الأسعار، فتزود المعروض من السلع عن الطلب عليها فيتنزل الأسعار. فجت بعض الجهات عايزة تنقذ الموقف في 2016، فاتفعت على صفقات من الخارج. نفس السيناريو، الصفقة فاسدة، الصفقة هتدمر الصناعة الوطنية اللي فيها 3 مليون مواطن شغالين على مزارع الدواجن. يا جماعة الحقونا، انتوا بتخربوا وانتوا بتعملوا. وبنفس حتى ساعتها كان في يعني احد رجال الاعمال كان متولي موقع مش تنفيذي، لكن كان موقع نقابي، كان ليه مشكله مع الناس، قال تصريح فتفهم غلط، فالناس اخذت منه موقف، فقالوا الصفقه دي جايه للراجل ده علشان ايه يكرروا. أيوة. يكرروا الناس في الموضوع ويلبسوها للراجل، الراجل ما كانش ليه علاقه بالموضوع، وقالوا انا جايب 147 الف طن. حتى لما سالنا في الجمارك قال لك مفيش يعني مساحه لاستيعاب 147 الف طن مره واحده، ده كلام كاذب. وغير صحيح. وساعدنا يعني انا يعني قعدت ادور، ومعايا كان ساعتها عدد من المراسلين في الصحف اللي انا بكتب فيها، فجابوا ان الصفقه جايه على، وجابوا اسم السفينه وتاريخها، وكان 700 طن فقط، وجايه مش من البرازيل، جايه من اوكرانيا، كان ساعتها بتشغله في تصدير الدواجن، هدف 16 2016. فانا عايز اقول لحضرتك في جشع اللي بيتحالف انصاره مع اي حد، يعني الجشع التاجر الجشع ده عنده استعداد يتحالف حتى مع الشيطان في سبيل مصالحه، يعني مصالح الناس اللي هي اصحاب المزارع كان من مصلحتهم ان هم يروجوا لهذه الشيء عشان ما تجيش حاجه من بره. أيوه. علما بقى ان الصفقه ساعتها كانت جايه تغطي الفارق بين الاستهلاك المحلي والسوق، يعني كان احنا يعني جايه تغطي من 10-15% يعني فقط، جايه جايبه 100%، لا لا جايه تغطي اضافي الفجوه بس اللي هي كانت 10-15%. وعلشان كده الاستهلاك اكبر من كده بكتير، لكن حتى ده هم المستغلين مش عايزينه. طب الدوله تتفرج على شعبها وهو يعني وداخل عليه رمضان، وداخل عليه رمضان والمستغلين بيستغلوه، طب ما احنا الاعلاف افرج عنها وخرجت من الجمارك، وفي كلام كتير على مافيا للاعلاف. طبعا ممكن تجار الدواجن الصغيرين دول برضو مجني عليهم، ما لهمش ذنب، لان في اباطره كبار شغالين لمصلحتهم. هنا الدوله بقى بتنحاز لشعبها، مش هتقعد تتفرج، هتنحاز لشعبها ازاي وتوفر له سلع اساسيه، لو انخفضت هتاثر برضو على انخفاض سلع تانية مهمه زي اللحوم والاسماك. تمام. ما كله يعني سوق البروتين ده كله بيأثر في بعضه وكله بيتكامل، لما الناس بتغلى اللحوم بتلجأ للاسماك، بتلجأ للدواجن، لما يبقى كله غالي يبقى احنا في مشكله كبيره جدا. صحيح. الدوله مش هتقعد تتفرج. فجابت ساعتها في 2016 احدى الشركات الوطنيه، في داعي نقول اسمها يعني، لكن احدى الشركات الوطنيه وخلاص تبع للدوله المصريه يعني باجهزتها المختلفه، وجابت صفقه وحلت الازمه ساعتها، وابتدت الاسعار تنزل. هتنزل ليه الاسعار؟ لانه جزء كبير من المستهلكين هيروحوا للصفقه اللي جايه. طبعا هيبقى على حساب مين؟ على حساب الغلو الموجود والارتفاع، الغلو الشرس الشيء الجنوني اللي موجود. ده غلو جنوني لما الناس اللي بتغالي في السعر وبتستغل الناس وعايزه تعمل ارباح كبيره، الطلب على السلع بتاعتها هيقل، الطلب على الاعلاف هيقل. صحيح. تلقائي. فكميات الاعلاف الموجوده اسعارها هتنزل. لما تبتدي دوره هبوط الاسعار التلقائيه المعروفه دي، فتسمع بقى من ده كلام كتير ان الصفقه فاسده، ان الصفقه دي كانت رايحه لاحد الدول وجابوها لمصر والدوله الثانيه ما رضتش تاخدها، وانه فيها امراض، وان فيها كل العبر اللي في الدنيا. كل الهدف انه الناس ما لا تقبل على هذه الصفقه، فتفشل خطه الدوله، فتفضل الاسعار مرتفعه، فيفضل الجشعين بيستغلوا الناس، فالناس تبقى منتبهه مين اللي معاهم ومين ضدها. لانه انت اولا هذه الصفقات يعني اكتر من جهه بتراقب، ما فيش جهه واحده، يعني عارف حكايه لما تروح مكان مهم كده فتلاقي كذا كمين هتعدي عليه، الاكمله دي بتبقى تبع الاجهزه مختلفه عشان ما فيش جهاز، يعني اذا في جهاز في مشكله التاني هيبقى مفروض. صحيح. فما صحيح. فدي كذا جهاز بيراقب، وبعد كده بياخدوا عينات عشوائيه، اذا في واحده الاتفاق كده ان اذا في يعني عينه مش قد كده الصفقه كلها بتتلغي. مش العينه بس اللي بتتلغي، الصفقه كلها بالكامل. فاللي بيرسل الصفقه بيبقى عامل حسابه انه مش عايز يخسر، لانه صحيح. هترجع لحسابه وبهدله يعني. فالناس تطمن، الناس تبقى واثقه ان في يعني ايدي مؤتمنه بتبذل جهد كبير علشان تريح الناس. واحنا قلنا هذه الايدي حتى يعني قالت قبل كده انه نظام التسعير الجبريه يا جماعه اتلغى من 40 سنه، مش هي اللي لغته، هي ورثت هذا الالغاء. فبتتعامل مع النظام الجديد اللي هو نظام السوق الحر. نظام السوق الحر ده ليه ادوات، ليه ادوات تستخدم للسيطره على الاسعار، منها ترفع الجمارك على سلع من بره فسلع او تخفض الجمارك لو عايز سلع تدخل اكتر، منها انك تزود المعروض، عشان تزود المعروض لازم تزود المنافذ، يعني في ادوات كتير لقوانين السوق الحر شغالها علشان تسيطر على الاسعار. الدوله بتشغلها عشان تعمل كده، وفعلا ابتدت الاسعار يعني لنا يوم او يومين بنتكلم على انه في اقبال على هذه الصفقه وهذه الفراخ، وهتبتدي الاسعار تنزل. طول ما ده شغال هتلاقي الاشاعات شغاله، وهتلاقي الاكاذيب شغاله، وهتلاقي استعطاف الناس الحقوا سيناريوهات بقى مختلقه. طبعا ما حدش مع انه الصناعه الوطنيه تتدمر، لكن ما فيش صناعه وطنيه برضو تستغل شعبها وتطلع عينه طول الوقت. جزء كبير او قطاع كبير من اللي شغالين في هذه الصناعه مجني عليهم هم كمان. فلو سمحتوا يسيبوا الدوله تتصرف علشان الامور تنضبط وترجع يعني في نطاقها المعقول. الثقه مهمه برضو يا استاذ احمد في الوقت اللي بيحصل فيه كده. ما هو مش معقول كل حاجه تشكيك. مش معقول كل حاجه تشكيك. وبعد كده ما مصر ده فيها يعني شوفي كام الف طبيب بيطري مفيش واحد فيهم هيكتشف يعني بالموضوع يعني يعني مش سر يعني على انا كده يعني علاقه بين العبد وربه يعني يعني احنا مش عارف يعني لابد يكون في ثقه وهذه الثقه يعني مهما كان هناك اجراءات من قبل اخرين وهم كثيرون لانه البيزنس طبعا والمصالح الاقتصاديه عند الجشعين لكن بتظل الثقه هي الجامع الحقيقي ما بين المواطن والمسؤول. شوف حضرتك قلت ايه في بدايه الكلام في الموضوع انه النفي بتاع الاشاعه اتاخر شوف شوية. ناس شايفه انه الدوله كمان اتاخرت يعني شوف الدوله لو مستعجله لو عندها يعني رغبه انها على فكره مش مجامله كانت من اول يوم مش مجامله للمسؤول هو ربما تاخره برضو ما احنا ما انا عايز اقول لحضرتك قد ايه الدوله ادت فرص يعني مش واقفه قفش معتمد على المواطن وعلى ذكاء المواطن ومعتمد برضو وتجاربه وبتدي فرص للضمائر الآخرين. نعم ما حصلش فتدخلت يعني مش هتقعد 100 سنة تدي فرص ومستنية الأسعار تنزل ومستنية الأعلاف تخرج من الأماكن المخبأ فيها أو من لأن في ناس تقولك إيه طب روح يقبضوا على المخازن يا فندم الكلام مش بالبساطة دي ده ممكن تبقى سفن في البحر فيها أعلاف ممكن تبقى صفقات في بلاد تانية يعني مش حكاية إيه إنه طب ما تروحوا تجيبوهم يعني استسهال الامور لان بتسمع كلام كتير على شبكات التواصل الاجتماعي ما يقبضوا على بتوع الاعلاف هاتش يعرفوا طب فين الاماكن ما ممكن في سفن في البحر فيها كميات ضخمه من الاعلاف ممكن دول مجاوره تيجي خلال اسبوع تحل الازمه بس هم مش عايزين دلوقتي يعني الكلام يعني مش علمي فعشان كده نسيب بس الاجهزه المختصه تتصرف ما فيش تصرف الا لمصلحه المواطن لانه فعلا يعني الناس شاهده إن وصلنا لمرحلة من الأسعار غير مقبولة. وأكيد المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي يا أستاذ أحمد هينزل ويجرب ويشوف مش هيسكت هو عنده وعي وعنده حاجة إنه كمان يجيب حاجة أسعارها كويسة ونظيفة. وبالمناسبة يعني هذه الدول اللي بنجيب منها أنت فرض شروطك أنت عندك بيطريين موجودين هناك أنت عندك بيطريين موجودين على السفن طول الطريق موجودين أنت عندك بيطريين بيستلموا هنا غير الأجهزة التانية جهاز الرقابة على السلع مش عارف السلع التموينية 50 جهاز بيراقب مش الامور مش سايبه كده لكن هذه الدول اللي بنتعامل معاها معموله افلام وقصص عن عبقريتهم في الثروه الحيوانيه ما يغامرش بسمعته سواء دواجن او ماشيه وبقر لانه عندهم مزارع نموذجيه ومثاليه وضربين يعني الامثله في ازاي تدار المراعي وازاي ده عاملين يعني ده يعني وصل الامور عاملين بطاقه لكل او ملف لكل راس كل راس ليها ملف مش سايبه الامور يعني الراس رقم كذا مكانها كذا كلت كذا عيت كذا تعبت كذا مش الامور سايبه يعني لا عندهم نموذجي في او ادارتهم للمراعي بتاعتهم نموذجيه سواء الماشيه او سواء الدواجن. قبل ما استجيب لإشارات زميلنا المخرج كريم فرج في فاصل بتحضرني برضو قصة ذات صلة بمسألة التنوع في سعر الحاجة. كان الرئيس قال قبل كده الحاجة اللي انت عند التاجر ده غالية ما تروحش تشتريها اشتري من تاجر تاني وما إلى ذلك. يعني حضرتك برضو نبسطها اكتر لانه في يعني بعض نبسطها دكتور انا فاهم حضرتك لانه اصلا هذا الفيديو مجتزأ دلوقتي في بعض القنوات. هو يعني اجتزأوا الحتة بتاعت ما تروحش تشتريها فشغلين على ايه الناس مش مهم بقى تاكل ومش عارف ايه بيضيق واسع ما كانش الرئيس يقصد كده. لا هو يقصد اللي احنا بنتكلم عليه على طول الوقت اللي احنا بننصح بيه الناس وبنشرحه كتير حتى يعني الى درجة الملل لكن مطلوب عشان قلنا نفكر الناس ونعنش وننعش الذاكرة والناس اللي ما سمعتناش قبل كده ممكن في مستمعين جدد بيدخلوا الاول مرة بيسمعوا البرنامج فيستفيدوا واللي نسي نفكروا الى اخره اللي احنا قلنا اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي هو قوانين العرض والطلب. السلعة الغالية دي لما انت ما تاخدهاش وغيرك ما ياخدهاش وغير غيرك ما ياخدهاش زي ما بيقولوا كده في يعني التعبير البلدي هتبور عند الراجل. آه. لما تبور عند الراجل هيبقى عنده خيار من اتنين، يسيبها تفسد ينزل سعرها، هو هينزل سعرها وغيره نفس السلوك، وغيره نفس السلوك الاسعار هتنزل. بالظبط. ما هي الاسعار بتنزل ازاي؟ ما هو بتنزل بالطريقه دي. فده اللي يقصده سياده الرئيس، ان السلعه الغاليه لا تقبل عليها واستبدلها بحاجه تانية دلوقتي عشان سعرها ينزل، او روح لتاجر بيخاف ربنا، او روح لتاجر عنده نفس السلعه بسعر اقل. طبعا ده اللي يقصده الرئيس، لكن هم طبعا خدوها اتزق الحته دي. وقال لك الرئيس بيقول للناس ما تشتروا ما تاكلوش ما تشربوش ما تعملوش، على خلاف الحقيقه يعني. اذا هي مساله الثقه، لابد ان تكون هناك ثقه، وان ثقة شاء الله الناس تفكر وتشغل عقلها طبعا، والناس تدور على مصادر معلومات من نفسها. يعني فيديو زي كده ما تدور عليه وهاته، هات الاصل بتاعه وشوف، وهاته وقارنه برضه بمرات تانية سياده الرئيس شرح فيها نفس الحكايه. يعني لما ما هو المنهج بيكمل بعضه، لما تلاقي الرئيس بيتكلم في موضوع واحد في اكتر من مكان واكتر من مناسبه، حطهم جنب بعض وافهم الموضوع. بالضبط بالضبط. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة يوم السبت الخامس والعشرين الموافق شهر فبراير 2023 الخامس من شعبان. كل سنة طيب يا أستاذ أحمد، رمضان على الأبواب، هندوس شوية في مسألة رمضان وإلى أي مدى قلب المسؤولين على المواطن من مطلق المصرية البحتة التي هي الجامع فيما بيننا جميعا. فاصل ونواصل. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصري، من كل أب، من كل أم، من كل أب، من كل Yeah. يوم السبت والحوار مستأنف مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، يعني فضل على موجز الواحدة ونصف دقيقتين في هاتين الدقيقتين الكاتب الأستاذ أحمد رفعت أراد أن يضيف شيء في منتهى الأهمية له صلة بالملف السابق المتعلق بالشائعات ذات صلة بالدجاج المجمد. تفضل فهم. هو أنه شو احنا تكلمنا على أنه القانون التسعير الجبرية مش موجود، لكن ده ما يمنعش أنه المستغلين، لأن هتلاقي ناس دلوقتي هجمع على هذه الصفقة والكميات اللي نازلة منها وبتجمع منها وبتبيعها بأسعار مختلفة استغلالا برضو للموقف. ما انت كل في كل في يعني في كل أزمة تلاقي ناس كده بتطلع لك ما تعرفش جات منين. أيوة عايزة أيوة. برضو تستغل الحالة الفرص. يعني فنحذر من الناس اللي بتستغل الموضوع. الصفقة دي جاية بسعر محدد ونازلة في المعارض، سعر في المتناول وسعر في المتناول أقل من تاني بكتير وأزيد في الوزن. أزيد في الوزن يعني التاني أقل من كيلو ب 95 جنيه أو 100، دي ب 78 وكيلو 200 جرام، يعني أقل في السعر وأزيد في الوزن. فما تخليش حد يستغلك، من فضلك يا مواطن بلغ على أي حد تشوفه بيستغل الناس. ممكن ياخد ويغير التيكت والأشياء ديت ويبيع بسعر أغلى. حضرتك دلوقتي وريتني فيديو في أيوة. حد يعني لأنه أو ممكن حد يلاقي السوق يعني عطشان للسلعة فيبيع بأي سعر، فالناس هتروح تقول لك ما ده قد التاني مرة وربع أزيد شوية، لكن أخدها وخلاص، ما هو وزنها أزيد. فالناس تنتبه، ما تخضعش للابتزاز، تبلغ الأجهزة، الأجهزة كمان تشوف دورها طبعا، ما ترحمش الجشعين. أي حد يضايق الشعب ويستغله بلا رحمة لازم الناس تتعامل معه فورا. تمام أيوة. تمام، ربنا سبحانه وتعالى يعني يكلل جهود كل مسؤول وكل مواطن يكون قلبه على بلده، لأن احنا يعني هذه اللحظة لابد أن تتلقى القلوب من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن والعالم كله. أعتقد يا أستاذ أحمد احنا يعني في حاجة كده، وده موضوع حوارنا فيما بعد موجز الواحدة والنصف، في حاجة كده مش عارف ايه اللي بيحصل بالضبط على نطاق الكون، روسيا وأوكرانيا والصين وأمريكا، وناس راحة وناس جاية وتصريحات، مش عارف. إن شاء الله خير بعد الموجز. بعد الموجز نعرف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس النواب يؤكد أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد رفض مصر التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. العراق يدعو لاتخاذ موقف لحماية حقوق الدول العربية وحصصها من مياه الأنهار. انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بالعاصمة عمان. وزير البترول يفتتح مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبو رواش. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا، وتحذيرات من استمرار الهزات الارتدادية. الناخبون في نيجيريا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. روسيا تؤكد أن العقوبات الجديدة ضدها لن تمنعها من اتباع سياستها المستقلة. المستشار الألماني يبدأ زيارة للهند لبحث التبادل التجاري بين البلدين. مهرجان برلين السينمائي يختتم اليوم دورته 73 بحضور واسع من النجوم بعد عامين من الغياب بسبب وباء كورونا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. استغلال أطفال بلا مأوى في التسول أو ترويج المخدرات أو بيع أعضاءهم شكل من أشكال الإتجار بالبشر. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، واتصل بالخط السخن 16000 أو بلغ السلطات. الإتجار بالبشر جريمة، مع بعض هنقدر نساعده، بإيدينا هنقدر ننهيه. تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. الحوار ممتد مع كاتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة يوم السبت 25 من فبراير 2023، وما زال العالم الهولندي عالم الزلازل عمال يقلق في الناس ويطلع تصريحات ويطلع بيانات. هو اسمه غريب شوية, هو أعتقد فرانك هوغ ريبيتس حاجة اسمه كده يعني على ما أتذكر. يعني أكيد أكيد الموضوع بيؤرق بعض العلماء, بيؤرق طبعا المركز عندنا هنا في مصر. في جانب كبير قوي لدى هذا الرجل, علماء بحق يؤكدون أنه لدى الرجل كم هائل من الأفكار الخيالية, كم هائل من الشائعات, لكن والتنبؤات في أرقام بالراجل بيقولها بتحصل. الموضوع شغلك يا أستاذ أحمد؟ امبارح قال في براكين وفيضانات قريب, بس هو نفى بالمناسبة في نفي تاني من مركز البحوث معهد البحوث الفلكية إن ما كانش في زلزال امبارح. أيوة, وتقال إن عندنا زلزال, وهذا الكلام غير صحيح. فمثالي النفي برضو وصل لما مجلس الوزراء لا, وكمان دكتور فاروق الباز بيقول لا خطر من وقوع زلازل مدمرة في العالم العربي. هو الراجل عمال يقلقنا. فدكتور فاروق الباز قام وقيمة علمية لا يشك فيها, ومعهد البحوث الفلكية برضو فيه قامات كتير بالتأكيد. نعم, وكلهم بيساندوا إلى أسانيد علمية. يعني حاجة خاصة بجيولوجيا, وخاصة يعني يخوفوا الناس بالفراخ ويخوفوا الناس كمان يعني يزلزلوهم ويقلقوهم كمان. يعني مطلوب أنه المواطن المصري بتحط الكهرب وخايف عشان يبقى في حالة قلق, وبقى مش آمن على عيشه ولا حياته ولا مستقبله ومستقبل أبنائه, فيبقى يعني فريسة لأي أي لعب في الدماء, آلام شرير يحركه زي ما هو عايز. نعم, لكن علميا يعني مش محتاجين احنا نشرح مسألة علميا. فرانك هوجر بيتس خاصة بالتربة وخاصة بفراغات الأرض وخاصة بحزمة الزلازل وخاصة بالمناطق اللي فيها يعني أو يعني عندها استعداد يبقى فيها زلازل. احنا المنطقة العربية مش جوه هذه المنطقة, لكن كتير قالوا حاجات كتير وبتحصل صدفة. ويعني نوستراداموس لغاية النهاردة أكثر من 600 سنة متوفي, وبعض الحاجات اللي قالها بتحصل. العرفة البلغارية أي لا يعني ده في رواية لجورج أورويل كمان 1984, كان الراجل كتبها قبلها وفيها تنبؤات بعقود طويلة جدا. وفعلا حدث في هذا العام اللي كان باسم هذه الرواية. يعني بيبقى ما عرفش ده تفسيره ايه, لكن احنا قدامنا العلم والمنطق اللي لازم في مثل هذه الأمور نستند إليهم, والأمل وطبعا والثقة بالله وكل حاجات كتير. لكن الحمد لله ما حصلش, كما كانش فيك الزلزال امبارح. احنا حدودنا في الزلازل اللي هي 4.5 5 على مقياس ريختر. حصل قبل كده في 92, وبالمناسبه ما هياش الزلازل عندنا الخطر الاول. احنا يعني كانت سيول وشفنا لها دلوقتي معالجه. يعني مثلا في 92 كان الزلزال الشهير, في 94 حصلت السيول اللي ضربت الصعيد تحديدا وشرق البلاد تحديدا ومنطقه الجبل, قصدي غرب البلاد ومنطقه الجبل الغربي. وكلنا حضرتك فاكر, وحضرتك اعتقد سمعت برضو عن كارثه درونكا لما السيول خبطت في مستودعات بترول. يعني ضربت بقى درونكا وقرى الزرابي ودكرانو والبلايزا وفضت كانت خارج مصر فضت لغايه سوهاج كده, دي راح فيها اكثر من 600 شهيد. يعني قد زلزال مره ونص في منطقه صغيره, زلزال ضرب مصر كلها, لكن هذه المنطقه كان الضحايا فيها قد زلزال مره ونص. فمش من يعني هواجس الشعب المصري ومخاطر والمخاطر عليه موضوع الزلازل. فالناس يعني تعيش بقى يعني على راحتها وما بلاش هواجس الخوف اللي عملها قلق. يحبوا بعض, يساعدوا بعض, نقترب اكتر من ربنا, وده طبيعي. لان كل حد دلوقتي هو يعني لو خبط في حد يقولك الحق زلزال, لو الترابيزه اتحركت يقول لك الحق زلزال, لو مش عارف ايه انت طالع الاسانسير جرى له حاجه يقول لك الحق زلزال, مش هتبقى عيشه يعني. ده وكمان ممكن يقول لك الحكومه هي المسؤوله كمان عن الزلزال. يعني. ميادة برضو لفتت نظر الحاجه انه في اقوال بتقول انه حروب ما بعد الجيل الرابع, ولا يا ميادة؟ احنا اتكلمنا فيها, انت شككتيني بقى. انا بعد ما اقتنعت العلم ملوش علاقه بالموضوع, لكن قدرت تاثر عليا وعندي حالة شك دلوقتي. فضلي العلم يعني. بيقول ايه بقى؟ العلم بيقول في الفترة دي يعني لما الناس تقول مثلا انه لا الزلازل دي ممكن تكون معمولة يعني وده حروب ما بعد الجيل الرابع يعني زي ما قالوا ان اوكراني انه انه كورونا برضو ما ده انا اللي قلت انا اول واحد في العالم قال الحكاية دي ويعني اول واحد في العالم فعلا لان قلت بعد ظهور المرض يعني بساعات وكنت في القنوات الفضائية وبعد كده مشيت الحكاية واعتقد ان في نظريات دلوقتي بتقول الكلام ده ثبت بالفعل. فالقصة ايه؟ اولا نفكر الناس ان حروب الجيل الرابع هي اللي احنا بنتكلم فيها الخاصة بوعي الناس اللي هي المواطن هو المسؤول عنها وبنتوجه ليه مباشرة وهو المسؤول عن انه يواجهها بنفسه من خلال الوعي من خلال المعلومة من خلال الرقم من خلال الحقيقة من خلال الثقافة من خلال العلم. إنما الحروب التانية اللي حضرتك بتكلم عنها اللي هي تأثير في المناخ تأثير في التربة تأثير في الثروات الحيوانية والزراعية كل ده دي اسمها حروب الجيل الخامس والسادس مسؤول عنها أجهزة مختصة هي اللي بتواجهها وبتحاربها. المواطن يتوعى المواطن يبقى عنده فكرة المواطن يبقى عنده علم لكن مش هو اللي هيطلع يمنع مثلا بكتيريا اترمت في يعني بيئة معينة علشان تعمل مشاكل لا ده أجهزة اللي هتتولى الأمر مش هو اللي هيطلع يمنع مثلا جراد جاي مع الحدود عشان يعني يأكل الأخضر والياس يعني يخلص على الثروة الزراعية فيعمل مشكلة للبلد اللي متوجه إليها فهيطلع تطلع الناس بعصيان عشان تمنع الجراد مش هينفع لا طبعا. دي أجهزة مختصة إنه مثلا أمراض تخص الثروة الحيوانية مرة يا أستاذ أحمد بدون قطع حديثك في فترة من الفترات كان في يعني هجوم جراد فطالع المسؤول بيتكلم بيقول ما فيش ولا جرادة ده كان على التلفزيون المصري ولا جرادة كلام ده طبعا بقاله عقود يعني ما فيش جرادة داخل وطلعت على الشاشة الجرادة في الأرض في وش الكاميرا على طول يعني لازم برضه المسؤول يبقى أمين مع الناس لا بس احنا من لنا السنين من ساعة ما ابتدينا معركة حقيقية مع الإرهاب والناس تشهد انه في معلومات بتتقال الأمر مختلف مختلف جدا بأمانة لأنه مثلا في أحداث لو في عهود قبل كده ما كانش هتسمع عنها يعني كل جرائم الإرهاب اللي طالت يعني طلائع قواتنا من الأبطال الجيش والشرطة كانت بتنشر وتذاع حصل كذا وحصل كذا ما كانش الدولة بتخبي حاجة وبعد ساعات من حادث مثلا المذبحة اللي حصلت للأسف في المسجد في بئر العبد كان الخبر منشور على أجهزة الإعلام الرسمية بس برضو في حاجة ما عدناش بنخبي حاجة يعني بعد إذن حضرتك يعني دي حاجة يجوز للمسؤول ممكن أكون أنا غلطان أو زي ما سيادتك تشوف يعني أنا راضي بحكمك يعني أنا كمسؤول متى يجوز لي يعني إن أنا يعني ما أظهرش التفاصيل كاملة دلوقتي هل يجوز لي ذلك يجوز متى لو الإذاعة هيبقى أضرارها أكبر من نشرها لما ممكن خبر لسه أنت مثلا في أخبار عمليات إرهابية ممكن تبقى المعارك لسه مستمر ممكن تبقى أنت في مطاردات حصلة ممكن تبقى في دعم جاي خارجي وأنت عامل أكمنة أو حاجة فممكن الإذاعة تبقى تفسد ممكن إذاعة حاجات ممكن تبقى ليها تأثير معنوي سلبي في وقت أنت بتعمل حاجة تانية محتاج معلومات الناس تبقى معاك فده بيرجع لتقدير يعني الجهات المختصة يعني المعلومة على قدر الحاجة دي مع دي ده جملة أساسية في بالضبط هو ما يعني احنا التجربة اللي بتقول من 2014 مفيش حاجة بتسخب على الناس يعني الطيارة وقعت في سيناء اتقال عملية إرهابية في الواحات اتقال مفيش حاجة دولة مش بتخبي حاجة لكن ده معناه برضو لما تذيع معلومات زي كده ده معناه ان الدولة قوية جدا طبعا وان اي حدث زي كده مش هتأثر فيها وانه المعركة مستمرة ويعني الرئيس تقريبا اعلن يعني انتصار مصر على الإرهاب بشكل نهائي فده ما جايش صدفة جي بالمعارك اللي احنا بنتكلم عنها وجي بحشد الشعب وبالوضوح خلف قياداته وخلف قواته بهذا الشكل بالضبط الانسياب في المعلومات وطن بأكمله الانسياب في المعلومات التي تقدم للمواطن من خلال نوافذ الاتصال المختلفة المسموعة المرئية المقروءة هذا الانسياب في بعض الأوقات التي تشهد أتون التحديات التي يعني تسيطر وتجثم بصدرها على العالم كله زي ما احنا شايفين. يعني هذا الانسياب في المعلومات يا فندم، هل يحتاج بدرجة ما قدر من ضبط إيقاع المسموح به من معلومات، أم يعني يتقال كل حاجة ويترك للمواطن الوعي والفهم؟ لا، هو طبعا الدولة تقدر ظروف الحالة اللي هي فيها، وعليها أنها توازن بين حق الناس في المعرفة وبين مصلحة الوطن. يعني أنا مثلا معمول عملية إرهابية في مثلث الشر اللي كان العريش رفح الشيخ زويد، المجموعة عملت العملية وجريت على جبل الحلال يعني تختبئ فيه. أنا عشان أروح جبل الحلال محتاج تجهيزات معينة، محتاج فرق تسبق، ومحتاج أجهزة صحيح تستطلع وتشوف، ومحتاج أجهزة تقنية فعلا طبعا. يعني ليها دور في الرصد والتنصت والحاجات. أنا بعمل ده مثلا محتاج وقت 48 ساعة، ممكن 48 ساعة دي تغير المعادلة كلها اللي حصلت وتقلب العملية الإرهابية اللي حصلت وتغير معنويات الناس. ممكن أنتظر بعد 48 ساعة وأعلن، مفيش مشكلة يعني. يعني بضرب مثال طبعا عشان الناس بس تستوعب. لأن ممكن تبقى أنت قايل كلام مضلل، أنت كدولة بتقول كلام تضلل بيه الإرهابيين، وإنك بتتبعهم. وما أقدرش أقول إن الكلام ده علشان ما أقدرش أقول الكلام ده دلوقتي. لكن تبقى أنت قايل إنك بتتتبع الإرهابيين في الشيخ زويد وأنت رايح بقواتك في حتة تانية. لو قلت على الحتة التانية أفسدت العملية كلها. مثلا يعني بضرب مثال، مش لازم، ممكن ده يبقى في الصحراء الغربية، مش لازم في سيناء يعني. بس ومصطلح الخداع الاستراتيجي مصطلح احنا بنقول ليه الكلام ده يا دكتور؟ يعني في ناس برضو بتستبسط الامور وبتستسهلها وتقول لك ايه ما يجروا وراهم يجيبوهم. ما انا في هو الارهابي برضو مش سهل يعني عنده ممكن تخطيط. يبقى عامل اكمنه، عامل خداع، راح لاماكن صعبه الوصول اليها بسهوله ومحتاجه تضحيات كبيره. وانا مش عايز كدوله اضحي بتضحيات كبيره، وممكن لو انتظرت اعمل العمليه دي باسهل بكتير من كده بكتير، محتاج طيران يجهز. يعني ما يعني نسيب الامور دي للمتخصصين، بس مطلوب بقى اللي قالت عليه زميلة الثقة الكاملة، ان انا مسلم الامور لايدي مؤتمنة. ما هيش مش هبقى انا خايف على البلد اكتر منهم، ولا انا اصلا على خط النار زيهم. ده هم اللي موجودين على خط النار، وهم اللي في الاخر بيتحاسبوا، وهم اللي في الاخر التاريخ هيقول عليهم سلبا او ايجابا عملوا ايه وما عملوش. لا، وفي ربنا كمان طبعا قبل الكل. بس انا اقصد بطل فكره ايه الخبراء اللي بيتكلموا في حاجات متخصصه وهم في امور كتير غايبه عنهم، وبيتقال جزء من الشيء وتبقى اشياء كثيره جدا لدى من بيده الاوراق كلها واللي شايف المشهد عن عن عن بعد والخيوط كلها عنده بالظبط. يعني ولذلك الرئيس اكتر من مره قال ان يعني المواطن ما بيبقاش شايف الاشياء كاملة، فبياخد كلمة من هنا كلمة من هنا كلمة من هنا وبيكون وجهة نظر، وليس كل ما يعرف يقال طبعا في المجال الذي يتعلق بتحديات الوطن. فاصل ونعود إليكم. يا اللي بلسانك بتهدم مجد أوطانك، يا خاين يا اللي بلسانك بتهدم مجد أوطانك، تشيع الكذب من بالك، يا ويلك من كسب حالك، يا خاين يا خاين يا خاين. حبيبي الكل وادينا وبالأرواح نزود عنه، حبيبي الكل وادينا وبالأرواح نزود وضعنا فيه أمانينا، وليه بتشيع الكلام عن حبيبي الكل وادينا، وبالأرواح نزود عن حبيبي الكل وضعنا فيه أمانينا، وليه بتشيع كلام عن سنين عايشين. احنا لسه معاكم مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. يعني أستاذ أحمد، احنا بنتكلم مع حضرتك دايما عن يعني أنه الرئيس دايما معانا، حاسس بنبض الشارع، عارف المشاكل اللي بتحصل، ماشي وسطنا، عارف الدنيا ماشية ازاي. يعني امبارح سيادة الرئيس يتابع سير العمل بمشروعات المحاور والطرق بالجيزة وتطوير وإنشاء محاور جديدة طولها 177 كيلومتر. فعايزين نتكلم عن المشهد ده، دايما بنشوفه كل يوم جمعة، مهم جدا أن المواطن يعرف أنه الرئيس معانا وفي وسطنا. بدأ بمشهد يعني منتظم كده كل جمعة سيادة الرئيس في مكان. صحيح لي فترة يعني في تركيز على المحاور اللي في الجيزة، لأنه دي محاور مهمة جدا، لو اشتغلت بالشكل المثالي هتعمل سيولة في يعني يمكن مصر كلها، لأن في محاور منها متصلة بالطريق الإقليمي، وفي حاجات متصلة بالطريق الأوسطي، وفي حاجات متصلة بشبكة الطرق حتى جوه القاهرة الكبرى. فالمعدل الإنجاز الناس شايفة أنه يعني غير مسبوق. ولو ضربنا برضو الأمثلة بالتواريخ اللي ممكن تبقى ليها علاقة بالتكنولوجيا، معلش، لكن اللي حاصل أنه الطريق الدائري الموجود ده تعمل قاعد يعني يشتغلوا فيه من 1986 لغاية 2005، يعني في حدود 19 سنة كاملة بيعملوا في الطريق الدائري، حارتين رايح وحارتين جايين. احنا شايفين كم الطرق الموجودة بتعمل دلوقتي، يعني ضربنا مثلا بطريق 30 يونيو بورسعيد القاهرة 195 كيلو اتعمل في 4 سنين، غير بقى انه ضعف يعني في العرض وفي عدد الحارات، ضعف الطريق الدائري، غير المتفرعات الكتير منه نزل على اكتر من محافظة. والجيزة مليانة أثار يعني، ومعالم أثرية وسياحية كتير يا أستاذ أحمد، يعني المتحف المصري. أنا عايز أقول لك يعني كويس إنك فكرتينا في مخطط الدولة المصرية، يعني اتكلمنا في الحكاية دي كتير، إنه مفيش حاجة بتحصل عشوائي، لازم بس الناس تتأكد، وإن في تخطيط شامل دلوقتي كل حاجة. أنا عايز أقول لحضرتك يعني بناء على كلامك اللي فكرتينا به الجميل ده، في مستشفى يعني شديد التطور وشديد التقدم وشديد الحداثة بتعمل دلوقتي، من ضمن أسباب يعني المحطوطة من حيثيه وجوده واختيار مكانه في شارع الهرم، في منطقة متميزة على شارع الهرم نفسه، ومساحة كبيرة يعني متجاوزة يعني عدة ألاف من المترات، من حيثيات وجوده في هذا المكان هو خدمة المناطق السياحية والمتحف الكبير. وطبعا ده 300 غرفة، كل غرفة منفصلة، يعني شوية وهيعلن عنه. أنا مرة كتبت يعني حاجة على الفيس كده شو بس تطلع الناس متابعة ولا لا، لكن هو اسم للأمانة يعني كان مواطن سوري كان مقيم في مصر، وأوصى أنه ثروته كلها تروح للعمل الخيري، فلما توفى حصل نزاع على الإرث، وفي الآخر حكمت المحكمة بتنفيذ وصيته، والمستشفى هيحمل اسمه، ويعني حاجة. والدولة طبعا هيبقى تابع لجامعة القاهرة، هيبقى أول مستشفى تعليمي بهذا الحجم في الجيزة، عارفة المستشفى الثانية كلها في القاهرة، بس ده أول مستشفى في هذا المكان. فعايز أقول لحضرتك يعني تتكلم على الطرق، رحنا على الخدمات بقى والمستشفيات والصحة فالدولة يعني كل هذا التخطيط المتكامل داخل في بعضه وبيخدم على أفكار واحدة. كل سنة طيب، رمضان على الأبواب برضو. نحب نطمن المواطنين أستاذ أحمد ان هم طبعا ما يدوش مسامعهم لاشاعات. احنا هنا بنقول بالارقام بالحقائق، وهذا ما يميز لقاء مواجهه مع الكاتب المحلل السياسي بالارقام يا فندم. الدوله نشطت كل المجمعات الاشتراكيه التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه، دول بالمخازن 1300 فرع، المعارض الخاصه بكلنا 1995 فرع، المعارض الخاصه بالقوات المسلحه 342 فرع، معارض جمعيتي اللي هي عملوها الشباب وكل واحد خد تصريح والدوله مالت له الفرع دي تحت المظله طبعا الوزاره الرسميه طبعا، ايوه 3000 فرع. افرع امان لان فيها افرع متحركه اللي تبع الخاصه بوزاره الداخليه 1150 فرع، الافرع الخاصه بوزاره الزراعه 186 فرع، نصهم تقريبا في الجيزه لوحدها لان عدد كبير منهم موجود في نطاق الوزاره في الدقي. ايه تاني؟ الوزاره نفسها هتعمل ما يشبه اهلا رمضان، وزاره الزراعه هتعمل يعني، دي برضو بشرى لمحافظه الجيزه لانه يستعدوا لمعرض كبير للسلع في كل حاجه بما فيهم اللحوم، هتبقى برضو باسعار خاصه او زي بالظبط اسعار اهلا رمضان. فالناس تستعد لهذا المعرض خلال ايام ان شاء الله، هو قبل رمضان هيبقى موجود ان شاء الله. هيبقى برضو في نطاق وزاره الزراعه. هو انا ليه بقى بتكلم في القصه ديت؟ على علشان الـ الـ الـ الـ الـ النغمه اللي ماشيه، ده رمضان الاسعار هتبقى كذا، رمضان هتبقى الاسعار كذا، رمضان. ما هو عشان كده اتعمل اهل رمضان بدري عشان الناس تتعود على هذا المسار من بدري، اربع شهور قبل، يعني هاخد ثلاث شهور قبل وشهر رمضان كاملا، فادي اربع شهور الناس تتعود على انه، والحمد لله ماشي زحام. وكمان التجار بيراعوا انه في منافس ليهم او في اسعار، ما هو ده اللي احنا قلنا عليه، عشان كده ان الاسعار هتنزل. لو ما نزلتش اهل رمضان شغال، وادي الافرع الثانيه اللي احنا قلناها دي كلها، بس الناس تدخل لان الماركت الكبير في ركن كده او زاويه فيها المبادره بتاعت كلنا واحد، الناس بتدخل مش واخده بالها لانه برضو يعني احيانا في ناس بيتزاكوا شويه فما بيحطوش الاعلان في مكان بارز بتاع كلنا واحد، عشان يدخل على السلعه بتاعته. أيوة. فمن فضلك يا مواطن ادخل للماركت الكبير، اسال على الركن الخاص بكلنا واحد فين، ولو ما لقيتش ابلغ، لو ما لقيتش يتبلغ يا تتفضل تخرج تاني، معلش هتتعب شويه بس اتعود انك تروح للاماكن المنافسه عشان تنجحها، عايزين ننجحها. أيوة. عشان هي تكمل وتروح تجيب سلعه تانية او تديها لك، واللي بيستغلك عايزين نخسره، يعني علنا كده صراحة بنقول الجشع اللي بيستغل المصريين، اللي بيستغل يعني أي مواطن مصري بيستغل شعبنا، لازم نخسره، وبإذن الله هنخسره ويتراجع بقى ويتراجع. احنا هدفنا مش احنا مش عايزين يعني مش عايزين مش غاويين نخسر الناس، لكن عايزين يخسر عشان يتراجع. ايوه عشان جشع. فكرتني حضرتك ببيت شعر، مش بيحضرني دلوقتي الشاعر، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. يا طيب ما احنا عايزين احنا عايزين نبعثر الحرام ده ان شاء الله، والناس تاخد تكسب بالحلال ما تستغلش حد، والناس تخسر فتحرم فتبطل تستغل الناس، لكن احنا مش ما نعرفش حد فيهم، يعني ما لناش مشكله شخصيه مع حد، احنا عايزين الاستغلال يقل على الاقل، احنا بشر مش هنقدر نلغي الاستغلال 100%، على الاقل ننزله الى ادنى حد ممكن. نعم سريعا، مضى الوقت وكان ما تعرفين السبب، مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، يعني في 30 ثانيه لو لديك يعني كلمة للمواطن المصري الآن، في 30 ثانية لا أكثر، لأنه لدينا مادة لابد أن تذاع الآن. نقول له كل سنة وانت طيب، الدولة بتعمل في ملاحظات كتير، عندنا تحديات كتير، أنت استحملت كتير، لكن أقف جنب وطنك، أقف جنب نفسك علشان نقدر نعدي اللي احنا فيه. كل التقدير الكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. شكرا، شكرا لحضرتكم، ربنا يخليك. فريق العمل دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، ورئيس التحرير أحمد دياب، ومن على هندسة الهواء أمان هلال ورأفت موسى. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام. مواجهة من إخراج كريم فرج. أسامي واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي.